بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وارفعنا به في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كلام ربنا سبحانه وتعالى وتفسيره. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر، أي ليس الخير المرضي عند الله عز وجل، هو مجرد الاتجاه قبل المشرق والمغرب، أي جهة المشرق والمغرب أو والاختلاف في هذا، ولكن البر ولكن الخير كل الخير من آمن بالله إلها واحدا وربا واحدا، وآمن بأسمائه وصفاته سبحانه واعتقد وجوده اعتقادا يقينيا، واليوم الآخر، وآمن كذلك باليوم الآخر يوم القيامة والملائكة، وآمن كذلك بالملائكة والكتاب، وآمن بالكتب المنزلة من السماء والنبيين، وآمن بالأنبياء، وآتى المال على حبه، أي أعطى المال وأنفق المال مع حبه على المال وحرصه عليه، ذوي القربى لأصحاب القرابة واليتامى وهم من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، والمساكين وهم المحتاجون، وابن السبيل وهو الغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة توجب أن يسألوا الناس، وفي الرقاب أي في تحرير الرقاب من الرق، وفي تحرير الأسرى المظلومين من الأسر. وأقام الصلاة أي جاء بها بأركانها واجباتها وشروطها وسننها، وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة ودفعها وهي واجبة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الذين يوفون بالعهد الذي عاهدوه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء أي الذين يصبرون على الفقر والشدة، البأساء والضراء أي على المرض، وحين البأس أي يصبرون وقت شدة القتال فلا يفرون من وجه الأعداء بل يقبلون عليهم لله، أولئك الذين صدقوا أي المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمر الله عز وجل به واجتنبوا ما نهى الله عز وجل عنه. وفي هذه الآية ذكر لخمسة من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما الركن السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، فيدخل القدر في قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت آيات قرآنية خاصة بالقدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء كذلك في حديث جبريل ذكر هذه الأركان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فالخير المرضي عند الله والبر ليس مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب أو غيرهما، وإنما الخير المرضي عند الله هو امتثال ما أمر الله عز وجل به، وهو ناتج عن الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم ظلما وعدوانا وعمدا القصاص، وهو معاقبة القاتل بمثل جنايته. الحر بالحر، الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، العبد يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، والأنثى تقتل بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، أي فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية، وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وعلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف. ثم قال الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي إن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده بالعفو وأخذ الدية مقابل ترك قتل القاتل عمدا عدوانا. فمن اعتدى بعد ذلك، أي فمن اعتدى على القاتل بعد العفو عنه وقبول الدية، فله عذاب أليم، فله عذاب مؤلم موجع. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم فيما شرعه الله عز وجل من القصاص قتل القاتلين عمدا عدوانا وظلما حياة، لأن في ذلك حقنا للدماء، فإذا علم القاتل بأنه سيقتل سينزجر عن القتل، وإذا قتل القاتل فإن الناس الآخرين يرتدعون عن القتل ولا يقتلون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي أصحاب العقول، لعلكم تتقون، تتقون الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. كتب عليكم، يعني هذا القصاص مثلا لو أن شخصا قتل آخر فقتل به، ما تجرأ الناس على قتل الآخرين، لكن عندما قصر في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة القصاص نجد التساهل واضحا في قتل الناس والاعتداء عليهم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا الحكم كان قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث ممن لا يرث، وبينت كذلك مقداره ما يرثه الوارث. كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءت علامات الموت وأسباب الموت لأحدكم، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا كثيرا الوصية أن يوصي للوالدين والأقربين لذوي قرابته بالمعروف، يعني بما حده الشرع، وهو أن لا يزيد على ثلث المال، حقا على المتقين. وهذا الفعل حق مؤكد على المتقين لله عز وجل، لكن الله سبحانه بين في كتابه الكريم من يرث وأعطى كل صاحب حق حقه، وبقيت الوصية على الاستحباب لغير الوارثين بالثلث فأقل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله أي غير الوصية، أي غير الوصية بزيادة أو نقص أو منع لبعض من وصي له، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أي إن إثم التبديل على المغيرين لا على الموصي. إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق أو إثما أو جورا في الوصية فأصلح بينهم، أي فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه، بل هو مأجور، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. لذلك ينبغي لمن كان عند الميت أن يأمره بالوصية وأن يذكره بالوصية، وإذا رأى أن الوصية فيها ظلم وجور أن يصحح هذه الوصية بتذكيره بأن الظلم والجور في الوصية محرم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام من الله سبحانه وتعالى كما فرض على الأمم السابقة لعلكم تتقون الله عز وجل بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيام معدودات، عن الصوم عبارة عن أيام معدودات، لأنه شهر من 12 شهرا، 30 يوما تقريبا من 355 أو 60 يوما تقريبا، فهو أيام معدودات، وهذا تقليل لهذا الشهر، أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا، مرضا يشق عليه معه الصوم، أو على سفر، أو كان مسافرا، فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر، فعدة من أيام أخر، وهذا فيه الترخيص بالفطر حال المرض وحال السفر، لكنه يقضي بعد ذلك بعد رمضان. وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين، يعني إذا أفطروا يوما من رمضان أن يفتوا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني فمن زاد على إطعام مسكين واحد أو أطعم مع الصيام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وهذه منسوخة، لأن المسلم كان مخيرا بين الصيام وبين الإفطار والفدية، ثم نسخ ذلك بفرض صيام شهر رمضان على كل بالغ قادر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا فيه تعظيم لرمضان، وأعظم شيء يظهر فضله أن القرآن أنزل فيه، وقد بدأ إنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر في مكة المكرمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي أنزله الله عز وجل هداية للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك فيه الدلائل الواضحات من الهدى، وكذلك فيه الفرقان والتمييز بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا عليه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما من كان مريضا يشق معه الصوم، أو مسافرا سفر قصر، فعدة من أيام أخرى فأفطر، فعليه أن يصوم أيام أخرى بعد رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله عز وجل بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر لا العسر. ولتكملوا العدة، أي ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، سواء كان ناقصا 29 يوما أو كان كاملا 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي إذا انتهى شهر رمضان لتكبروا الله بعد ختامه ويوم العيد على أن وفقكم للصوم، ولعلكم تشكرون الله عز وجل على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم وشرع فيه الصيام وغيره. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب، أي قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء يجعلونهم بيني وبينهم، وإنما يسألوني مباشرة. كل الأسئلة في القرآن تجد أن فيها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا، فيأتي بكلمة قل. إلا هنا قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب، قال فإني قريب، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل عند دعائه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني إذا دعاني مخلصا لي قد أتى بشروط إجابة الدعاء وابتعد عن موانع إجابة الدعاء. فليستجيبوا لي، أي فلينقادوا لي ولأوامري، وليؤمنوا بي وليثبتوا على إيمانهم، لعلهم يرشدون، أي لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في بداية الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر، يحرم عليه أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ ذلك وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي جماع نسائكم، ولو نمتم واستيقظتم قبل الفجر. هن لباس لكم، أي نسائكم ستر وإعفاف لكم، وأنتم لباس لهن، وأنتم ستر وإعفاف لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم الله عز وجل عنه، فرحمكم وتاب عليكم. قال الله عز وجل فتاب عليكم وعفى عنكم وخفف سبحانه وتعالى. فالآن باشرهن، أي جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما قدر لكم من الذرية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي كلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أكملوا الصيام والإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في مساجد الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله، أي تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام، فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله بفعل أوامره وترك نواهيه. وهنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آيات قال فلا تعتدوها. ما الفرق بين فلا تقربوها ولا تعتدوها؟ أي مشايخ، ليش أحيانا نقول تلك حدود الله فلا تعتدوها أو فلا تقربوها؟ إذا كان حراما يقول فلا تقربوها، إذا كانت مباحة وحلالا فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزها. واضح؟ الحرام لا يقرب والحلال لا يتجاوز. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا يأخذ بعضكم أموال بعض بغير وجه حق بالسرقة والغصب والغش والظلم، وتدلوا بها إلى الحكام، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك. ولو أن قضاة الأرض جميعا قد أباحوا لك مالا وأنت تعلم بأن هذا المال ليس لك وأنك قد ظلمته من غيرك فلا يحل لك، لأن العبرة بما في حقيقة الأمور لا بما يحكم به القاضي ظاهرا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة يعني عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها. تعرفون القمر يبدأ هلالا ثم يكبر ويكبر حتى يصير بدرا ثم يتناقص، فسألوا عنه عنها صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أجابهم عن حكمتها، إنها مواقيت للناس تعرفون بها أوقات عباداتهم من حج وصيام وتمام الحول في الزكاة، ويعرفون كذلك أوقات معاملاتهم كتحديد آجال مثل الديات والديون. ثم قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أي ليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة كما كانت أهل الجاهلية تزعم، ولكن البر من اتقى. البر الحقيقي هو تقوى الله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن، وأتوا البيوت من أبوابها، وأن تأتوا البيوت من أيسر ما يكون من جهة أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله أي ابتغاء رفع كلمة الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي من الكفار حتى يصدوكم عن دينكم، ولا تعتدوا يعني لا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، يعني حتى في حال قتال الكفار يأمرنا الله عز وجل بترك الاعتداء والتعدي. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل فيما شرع وحكمه. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي اقتلوهم حيث لقيتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي أخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة أشد من القتل يعني الفتنة الحاصلة بصد الناس عن دين الله عز وجل ودعوة الناس إلى الشرك بالله والرجوع إلى الكفر، هذه الفتنة أعظم من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني لا تبدأوا قتالهم عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يقاتلوكم فيه، حتى يبدأوكم هم بالقتال في المسجد الحرام، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أي مثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام جزاء من كفر بالله عز وجل. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، فإن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون شرك وكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وحتى كذلك لا يصد الناس عن سبيل الله وعن توحيد الله ولا يدعوهم إلى الكفر، ويكون الدين لله يعني يكون الدين الظاهر الخالص لله سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه. فإن انتهوا فلا عدوانة أي لا تعدي إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. لاحظ أن الآيات دائما تذكرنا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في قتال الكفار، وكذلك أن القتال إنما شرع من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى، إقامة توحيد الله، من أجل الحكم بشريعة الله في الأرض. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سبع في عمرة القضاء، هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة ست يوم الحديبية. والحرمات قصاص، الحرمات كحرمة البلد الحرام بالشهر الحرام، والإحرام قصاص يعني يجري فيها القصاص من المعتدين، ولا يمتنع عن القصاص من هؤلاء المعتدين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي عاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، معية خاصة بالتوفيق والتأييد والتسديد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله أي في طاعة الله، ومن ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله هو من أعظم أنواع الإنفاق. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك، وذلك بترك الجهاد في سبيل الله وترك البذل في سبيل ذلك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا فيه أن ترك الجهاد هو التهلكة وليس الجهاد. الجهاد في سبيل الله عز وجل حياة، ذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام. وأحسنوا أي أحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوا الحج والعمرة تامين لله، مبتغين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أحصرتم يعني إذا منعتم من إتمام الحج والعمرة بمرض أو بعدو أو نحو ذلك، فما استيسر من الهدي، فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي لا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إذا كان أحد منكم مريضا أو هناك أذى في رأسه بسبب وجود القمل فيه، فحلق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخير بين هذه الثلاث، أن يصوم ستة أيام أو أن يتصدق على مساكين، أن يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على مساكين الحرم بإطعام ستة منهم، أو نسك، أو أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فإذا أمنتم أي إذا كنتم غير خائفين، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي على المتمتع أن يذبح هديا على تمتعه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج، يوم السابع مثلا والثامن والتاسع، أو كذلك أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة أيام الباقية يصومها إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة، أي هذه الأيام الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله عشرة كاملة، وهذا نص في عدتها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج أشهر معلومات، تبدأ بشوال وتنتهي بعشر من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به فلا رفث، أي يحرم عليه الجماع ومقدماته حال الإحرام، ولا فسوقه، كذلك يتأكد في حقه تحريم الخروج عن طاعة الله بالفسوق، ولا جدال في الحج، كذلك لا خصامة ومجادلة لا نفع فيها وتؤدي إلى الفراق والبغضاء في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي خير تعملونه يعلمه الله فيجازيكم به سبحانه وتعالى، وتزودوا بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. واتقون يا أولي الألباب، أي خافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا أصحاب العقول. دائما الله عز وجل يذكرنا بالزاد الدنيوي، يذكرنا بالزاد الأخروي إذا ذكرنا الزاد الدنيوي، قال وتزودوا يعني بالطعام والشراب فإن خير الزاد التقوى، وإذا ذكر اللباس الذي نلبسه يذكرنا باللباس التقوى، يقول يا بني آدم أيوة لباس يواري سوآتكم ريشة ولباس التقوى ذلك خير. طيب الحج أشهر المعلومات، إيش أشهر الحج؟ قلنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب إيش الأشهر الحرم؟ واحدة واحدة، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، وربع ثلاثة سنة، ورجب أربعة. طيب وبقية الأشهر لا هي أشهر حج ولا هي أشهر حرم. طيب لو سألتكم الآن شوال شهر حج ولا لا؟ نعم. شهر حرام؟ لا. فهنا اجتمع أنه شهر حج لكنه ليس بشهر حرام. طيب محرم، محرم شهر حرام لكنه ليس من أشهر الحرم. ذو القعدة حج، شهر حج وشهر حرام. طيب صفر لا حج ولا حرام، واضح؟ لأن عندنا الأشهر قد يكون شهر حج فقط، شهر حرام فقط، وشهر لا حج ولا حرام، وشهر يجتمع فيه أن يكون شهر حج وشهر حرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا، أن تطلبوا فضلا من ربكم، تطلبوا الرزق الحلال في الحج، يعني ما في بأس تأخذ معك زيت زيتون تبيع في الحج، ما في بأس أن تبيع ما أحل الله سبحانه وتعالى في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، يعني دفعتم من عرفات بعد وقوفكم، وهذا يكون في يعني عند غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني توجهوا إلى مزدلفة ليلة العاشر واذكروا الله عز وجل في مزدلفة بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وغير ذلك، واذكروه كما هداكم، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي لمن الغافلين عن شريعة الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ادفعوا من عرفات كما كان يصنع المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لأن قريشا كانوا لا يخرجون إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، كانوا يرون أنهم أهل الحرم لا يتجاوزون الحرم، لا يتجاوزون مزدلفة إلى عرفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك، والله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ادفعوا من عرفات كما يصنع الذين يقتدون بإبراهيم عليه السلام، واستغفروا الله، أي اطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. لاحظ أن يعني الشرع يأتي بالاستغفار في ختام العبادات، لأن هذا الاستغفار يكون بعد عرفة، الحج عرفة، وكذلك عندما ننتهي من الصلاة نستغفر الله سبحانه وتعالى، وفي السحر والمستغفرين بالأسحار صح، وبالأسحار هم يستغفرون. وإذا قرب أجل الإنسان قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، وهذا فيه إشارة إلى قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا دليل على أن المسلم والمرء مهما عمل من أعمال صالحة فلا بد أن يكون عنده تقصير، فعليه أن يستغفر الله عز وجل من هذا التقصير. نعم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا قضيتم مناسككم يعني أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله، أي أكثروا من الثناء على الله، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم، كانوا يصنعون ذلك في الجاهلية، فأمرهم الله عز وجل بأن يذكروا الله عز وجل كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا لله عز وجل من ذكر آبائهم. فمن الناس يعني هذه الطائفة من الناس، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني يريد الحياة الدنيا ولا يريد شيئا من الآخرة، لذلك ليس له نصيب خلاق في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا فريق آخر وهم الموفقون، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والحسنة هذه تشمل كل حسنة في الدنيا من زوجة صالحة، من نعيم دنيا، من إيمان، من عمل صالح، وفي الآخرة حسنة، كذلك يسأل الله كل حسنة في الآخرة، وأعلى هذه الحسنات في الآخرة رؤية وجه الله عز وجل في الجنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي احمينا من عذاب النار. وهذا الدعاء كان من أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كما ذكر أنس رضي الله عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء يقال يعني في أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني جاء في السنة أنه يقال هناك. نعم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك الداعون بخير الدنيا والآخرة لهم نصيب أي حظ مما كسبوا، مما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب للأعمال. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، أي اذكروا الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أيام قلائل، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هي أيام التشريق. فمن تعجل في يومين أي تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه، لأن الله عز وجل خفف فلا إثم عليه. ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث عشر، يعني من تعجل في اليوم الثاني عشر من قبل، ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي ذلك اليوم، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا حرج عليه وجاء بالأكمل، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تأخر في منى إلى اليوم الثالث عشر. لمن اتقى، لمن اتقى الله عز وجل في حجه فجاء به كما أمر الله عز وجل، واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أنكم إليه تحشرون، ترجعون وتصيرون إليه فيجازيكم بأعمالكم. لاحظوا دائما الله عز وجل يذكرون باليوم الآخر إذا يعني جاءت هناك أوامر شرعية، لأنك عندما تذكر أن هناك مصيرا ترجع إليه في النهاية فإنك ستحسن العمل وتقدم عليه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه طائفة من الناس، ستأتي طائفة أخرى تقابلها. ومن الناس أي بعض الناس، هؤلاء منافقون، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني يعجبك أيها النبي، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا الإنسان، يعجبه كلامه في هذه الدنيا فتراه حسن المنطق حتى تظن أنه صادق وأنه ناصح، وإنما قصد بذلك أن يحفظ نفسه وأن يحفظ ماله بإظهار هذا الخير، ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وليس في قلبه ذرة إيمان، وهو ألد الخصام، أي شديد الخصومة والعداوة للحق والمسلمين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى يعني أدبر عنك وفارقك، سعى في الأرض، سعى مجتهدا في الأرض من أجل ماذا؟ ليفسد فيها بالمعاصي ويهلك الحرث والنسل ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهل الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا قيل له اتق الله، يعني قيل لهذا المفسد اتق الله عز وجل على سبيل النصح، قيل له ذلك، أخذته العزة بالإثم، يعني منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في إثمه، فحسبه جهنم، أي جزاؤه الذي يكفيه هو جهنم والعياذ بالله، ولبئس المهاد ولبئس المستقر والمقام لأهلها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه طائفة أخرى موفقة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه فيبذلها طاعة لله عز وجل وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته، ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، رؤوف بعباده، رحمته وسعت عباده. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تتركوا منه شيئا بأي حجة من الحجج، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا مسالك الشيطان، إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة. سبق معنا أن أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، فلا نكون مثلهم، نؤمن بشيء من القرآن أو السنة ونترك شيئا آخر، وهذا فيه أن الإسلام كل لا يتجزأ، يعني ما يجوز للإنسان يقول والله هذه قشور وهذه لباب، القشور نتركها واللباب نأخذ به، ما عندنا قشور في الإسلام، كله دين الله عز وجل، افعل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه بقدر استطاعتك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، أي وقع منكم الزلل والملل والميل من بعد ما جاءتكم البينات الدلائل الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز قادر قاهر غالب حكيم، يضع الأمور في مواضعها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله عز وجل إتيانا يليق بجلاله وكماله وعظمته في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، والملائكة كذلك تحيط بهم من كل جانب، وقضي الأمر، عند ذلك يقضي الله عز وجل بين عباده ويفرغ منهم، وإلى الله ترجع الأمور، أي أمور الخلائق وشؤون الخلائق كلها ترجع إلى الله. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بني إسرائيل، أي اسألهم سؤال توبيخ وتقريع، كم آتيناهم من آية بينة، من آية بينة، أي كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل، لكنهم كذبوها وأعرضوا عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني يبدل نعمة الله كفرا وجحودا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها، فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا أي حسنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا يستهزئون بالمؤمنين بالله سبحانه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يعني المتقون لله بفعل الأوامر ترك النواهي فوق هؤلاء الكفرة في الجنة العالية. والله يرزق من يشاء يعني حين ينزلهم جنات النعيم بغير حساب يعني بغير عد ولا حساب. نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد وعلى الإيمان لما أنزل آدم إلى الأرض فاختلف الناس وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأول شرك وقع في الأرض في زمن نوح عليه السلام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين لمن وحد الله وأطاعه بالجنة ومنذرين من عصى الله سبحانه وتعالى وأشرك به من أهل الكفر بالنار وشديد العقاب. وأنزل معهم الكتاب بالحق أي أنزل مع الرسل الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من أجل الحكم بين الناس في المختلف فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه يعني وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة هنا إلا الذين أوتوه الذين أعطوه وهم اليهود من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم أي بعد ما جاءتهم حجج الله أنه حق من عند الله لا يسعهم أن يختلفوا فيه لكنهم اختلفوا بغيا بينهم أي ظلما منهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم أي إلى طريق سوي لا اعوجاج فيه وهو طريق الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أي أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يعني ولم يصفكم الابتلاء الذي أصاب الأمم السابقة مستهم البأساء يعني أصابهم شدة الفقر والمرض والضراء وكذلك زلزلتهم المخاوف وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني هذا يدل على شدة البلاء أنهم استبطأوا نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نصر الله قريب من المؤمنين لكن المشكلة هل المؤمنون قريبون من نصر الله أم بعيدون بالمعاصي هنا الإشكال. نعم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون عن الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعون هذه النفقة. قل ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فللوالدين يعني يصرف للوالدين والأقربين يعني الأقرب فالأقرب واليتامى وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار ولم يبلغوا الحلم والمساكين الذين ليس لهم مال يكفيهم وابن السبيل المسافر المنقطع به السفر عن أهل وطنه وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه سبحانه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال أي فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله عز وجل، وهو كره لكم يعني مكروه للنفوس بطبعها، وإلا من كره شرع الله عز وجل لأنه شرع لله هذا كافر كفر أكبر. فالمرأة الآن لو كرهت التعدد وقالت أنا هذا التعدد مش شرع الله وليس من دين الله هذا كفر، لكن لو كرهته طبعا فيها غيرة منها ليس يعني بكفر، هذا موجود يعني في النفوس. فرض عليكم القتال وهو كره لكم أي مكروه للنفس بطبعها، لأن فيه بذلا للمال وبذلا للروح في سبيل الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا القتال وفيه خير لكم من إظهار قوتكم وكذلك أخذكم للحرية في طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بتوحيده سبحانه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا مثل التخلف عن الجهاد في سبيل الله وهو شر لكم. لذلك عندما تركت الأمة الجهاد تسلط عليها الأعداء فصارت ذليلة هينة على الناس جميعا، فكان ترك الجهاد شرا لها. والله يعلم يعني علما تاما خير الأمور وشرها، وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره وافعلوا الخير لكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام أي عن حكم القتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. قل قتال فيه كبير يعني أجبهم بأن القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، وصد عن سبيل الله وكفر به يعني الصد عن سبيل الله ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله هذا أمر كذلك مستقبح، وكفر به وكفر بالله سبحانه وتعالى، والمسجد الحرام يعني منع المؤمنين من المسجد الحرام وإخراج أهله منه، كذلك إخراج أهل المسجد الحرام من المسلمين منه أكبر عند الله. يعني فعل هذا صد الناس عن سبيل الله والكفر بالله سبحانه وتعالى وإخراج الناس من المسجد الحرام والصد عن المسجد الحرام كل هذا أعظم من القتال في الأشهر الحرم. فهم يعترضون على المسلمين بأنهم مثلا قاتلوا في الشهر الحرام وهم يقعون فيما هو أشد وأنكى من ذلك، ولا يزالون والفتنة أكبر من القتل يعني صد الفتنة هي الشرك والكفر هذه أعظم عند الله عز وجل من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا فيه أن الكفار والمشركين مستمرون في قتال المسلمين إن استطاعوا بحسب قدرتهم واستطاعتهم، لأن يزالون هذا فعل مضارع يدل على الاستمرارية. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر يعني إذا رجع الواحد عن دينه ونكص عن دينه وارتد عن دينه فمات على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، تحبط أعمالهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. وهذا فيه أن المشرك والمرتد إذا ارتد عن دين الله يخسر أعماله إذا مات على الكفر والشرك، لكن إذا رجع إلى الإسلام والإيمان ترجع إليه أعماله، لأن الله عز وجل قيد ذلك بالموت قال فيموت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار الملازمون لها هم فيها خالدون لا يخرجون منها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا يعني تركوا أوطانهم ابتغاء رضوان الله وجاهدوا في سبيل الله أي قاتلوا المشركين لتكون كلمة الله العليا، أولئك يرجون رحمة الله يطمعون في رحمة الله ومغفرته وينالونها، والله غفور رحيم أي غفور لذنوب عباده رحيم بهم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، عن الخمر اللي هو ما غطى العقل وأذهب العقل، ويسألونك كذلك عن الميسر، يسألون عن شرب الخمر وبيع الخمر وشراء الخمر والميسر، ويسألون عن حكم القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة. هذا هو الميسر، القمار موجود الآن في مثل شركات التأمين، تدفع أنت وأنا وهو وكذا ثم تخسر ولا تأخذ شيئا، وغيرك ممن اشترك قبل يوم ويومين ولم يدفع إلا شيئا يسيرا يأخذ الأموال الطائلة. فهذا هو القمار والميسر. قل فيهما، يعني قل مجيبا لهم، فيهما في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع للناس، هذا بربح وهذا بتاجر ونحو ذلك، وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن الإثم المترتب والضرر المترتب عليهما أكبر من النفع. ويسألونك ماذا ينفقون، كذلك يسألونك يا محمد ما قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، قل العفو، يعني أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم. وكان هذا طبعا في أول الأمر، ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معروفة، كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني يبينها لكم بيانا لا لبس فيه لعلكم تتفكرون، أي لعل أحكام الشرع تكون واضحة لكم وتتفكرون في أحكام الله في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. في الدنيا والآخرة، يعني لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، يعني يسألك الصحابة عن اليتامى، عن قيامهم بالولاية على اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل معهم، قل إصلاح لهم خير، يعني تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض ومن غير مخالطة لأموالكم لأموالهم خير عند الله عز وجل، وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني إن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن نحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، الأخوة تقتضي ذلك، والإخوة يعين بعضهم بعضا على ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح في ذلك، ولو شاء الله لعنتكم، ولو شاء الله وأراد الله أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، إن الله عزيز غالب قادر قاهر حكيم يضع الأمور في مواضعها. فشريعة الله عز وجل مبنية على اليسر لا العسر. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويدخلن في دين الإسلام. ولا أمة المؤمنة، يعني المملوكة المؤمنة خير من مشركة، خير من الحرة المشركة التي تعبد الأوثان ولو أعجبتكم، ولو كانت هذه المشركة قد أعجبتكم بجمالها وزينتها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كذلك لا تزوجوا المشركين حتى يسلموا ويدخلوا في الإيمان. ولا عبد مؤمن، يعني العبد المملوك المؤمن خير من مشرك الكافر، ولو أعجبكم هذا الكافر والمشرك أعجبكم من حيث خلقه ومن حيث كذلك جماله ونحو ذلك. لذلك لا يجوز أن تقارن بين المسلم والكافر، المسلم خير من الكافر، مسلم موحد لله عز وجل والكافر مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يستوون عند الله. أولئك يدعون إلى النار، أن أولئك الكفار المتصفون بالشرك من الرجال والنساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله سبحانه يدعون إلى العمل الصالح الذي يقود إلى الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. طبعا استثنى من ذلك نكاح المسلم للكتابية، لكن ليس أي كتابية، وإنما الكتابية الحرة العفيفة، يجوز أن يتزوجها المسلم مع استحباب أن يظفر بذات الدين من المسلمات. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك عن المحيض، أي يسألك أصحابك عن الحيض، وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. قل هو أذى، أي الحيض أذى للرجل والمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطئ حتى ينقطع الدم عنهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا انقطع الحيض وتطهرن واغتسلن فجامعوهن على الوجه الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لكم. إن الله يحب التوابين الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل بالرجوع إليه، ويحب المتطهرين أي الذين يتطهرون من الأخباث والأنجاس. قوله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من في القبل لا في الدبر، ولا كذلك في الحيض، في مكان الحيض إذا كانت حائضة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم، أي زوجاتكم محل زرع لكم، يلدن لكم الأولاد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني المرأة بالنسبة للرجل كالأرض يزرع فيها فتخرج الولد. فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني فأتوا محل الزرع وهو القبل والفرج من أي جهة شئتم وكيف ما شئتم، إذا كان في الدبر إذا كان في القبل فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات. ومنه أن يجامع الرجل زوجته ابتغاء الولد الصالح وبقصد التقرب إلى الله وبقصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله. واتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واعلموا أنكم ملاقوه، ستلقون الله عز وجل وسيجازيكم على أعمالكم. وبشر المؤمنين بما يسرهم عند لقاء الله عز وجل من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعلوا الحلف بالله عز وجل حجة مانعة لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني إذا حلفتم على ترك البر أو على فعل الإثم لا تجعلوا هذا الحلف مانعا لكم من البر أو مانعا لكم من ترك الإثم، بل قوموا بالبر واتركوا الإثم وكفروا عن أيمانكم، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وسيجازيكم عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يحاسبكم الله في يمين اللغو وهو الذي يجد على اللسان بغير قصد، بلى والله ولا والله نحو ذلك، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لعباده حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. والأيمان ثلاثة، يمين منعقدة ويمين لغو يمين غموس. يمين لغو التي تجري على اللسان بلا قصد، بلى والله لا والله فضل عندي ونحو ذلك، هذا ليس فيها شيء. اليمين المنعقدة هي التي يعقدها الإنسان بقلبه على أمر المستقبل، يقول والله لن أذهب إلى البلد الفلاني، يعقد في قلبه ويقصد ويلقب بلسانه الحلف ألا يذهب إلى البلد الفلاني، هذه يمين منعقدة. إذا ذهب إلى البلد الفلاني عليه إيش؟ كفارة يمين، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين الغموس أن يحلف على اقتطاع حق غيره، يحلف بالله كذبا وزورا على اقتطاع حق غيرها، يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم والنار والعياذ بالله. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من نسائهم، هذا الإيلاء يحلفون على ترك جماع نسائهم وينتظرون مدة لا تزيد على 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، يتربصون هذه المدة من حلفهم، فإن فاءوا يعني رجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإذا قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك الجماع وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم. الإيلاء يعني قد يحلف الرجل على عدم جماع زوجته أقل من 4 أشهر، هذا يترك، فإذا وفى المدة ولم يجامعها ليس عليه شيء، إذا جامعها قبل انتهاء المدة التي حلف عليها فعليه كفارة يمين. والنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يقربهن شهرا. وأما إذا آلى يعني آلى منها أكثر من 4 أشهر، قال والله لا يجامعها سنة كاملة، فرفعته إلى القاضي، القاضي يعطيها 4 أشهر، فإذا رجع إلى زوجته يكفر عن يمينه، وإذا لم يرجع يؤمر بطلاقها إذا أرادت ذلك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عدة المطلقة التي تحيض، 3 قروء يعني ينتظرن هذه المدة 3 حيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني لا يجوز للمرأة المطلقة أن تخفي ما خلق الله في رحمها من الحمل، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر، لأن الزوج ربما إذا علم بحملها لا يطلقها أصلا ولا يستمر على طلاقها ويرجعها. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني الأزواج الذين طلقوا هم أحق بمراجعة النساء في زمن العدة إذا قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق وأرادوا الإصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال عليهن درجة من القوامة، وكذلك الطلاق بيد الرجل والله عزيز لا يغلب شيء حكيم في شرعه وتدبيره. والمطلقة إذا كانت تحيض عدتها 3 حيضات، وإذا كانت لا تحيض عدتها 3 أشهر، وإذا كانت حاملة عدتها أن تضع الحمل. وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام إذا كانت غير حامل، وإذا كانت حامل بأن تضع الحمل ولو وضعت الحمل بعد يوم من موته. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2، يعني الطلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجه 2، وإلا الطلاق احنا نعرف 3 طلقات، صح؟ ستأتي الطلقة الثالثة في الآية التي بعدها، لكن هذا الطلاق، الطلاق 2، أي الذي يملك فيه الزوج الرجعة 2. فإمساك بمعروف أن يمسك زوجته بالمعروف، أو تسريح بإحسان أو أن يسرحها بالإحسان، فله إذا طلقها أن يرجعها وتكون زوجة بلا مهر ولا عقد جديد. وكذلك إذا طلقها الثانية يرجعها وهي في العدة طبعا بغير مهر ولا عقد جديد، أو يستريحها بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه، ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائها أو وفائهما بما عليها من الحقوق. عند ذلك تدفع المرأة للرجل المهر وتدفع له المال، وهذا يسمى في الفقه الخلع المخالعة. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فيما دفعته للرجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. ومن يتعدى حدود الله يتجاوز حدود الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، لأنهم أوردوها موارد الهلاك وغضب الله. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الطلقة الثالثة التي لا تحل بعدها المرأة للرجل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل، وأن يجامع هذا الرجل وأن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته. فإن طلقها هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع، لا جناح على الرجل الأول أن يتزوج هذه المطلقة ثلاثا بعد أن تزوجها الرجل الثاني زواجا صحيحا، لا جناح أن يراجعها. لكن إن ظنا أن يقيما حدود الله، إذا غلب على ظنهما أنهما سيقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، لا أن يتزوجها مثلا ليضرها، لا لا يجوز هذا. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربن انتهاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف، أرجعوهن لكن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف، أو تركوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا يجوز لكم أن تراجعوهن من أجل الاعتداء والإضرار بهن. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، يعني اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، نعم الله لأنه مفرد مضاف يعم، ومن أعظم ذلك ما أنزل عليكم سبحانه وتعالى من القرآن من الكتاب والحكمة، والحكمة قلنا السنة، يعظكم به، يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وسيجازيكم بأعمالكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني هذا طبعا الطلاق دون الثلاث، فلا تعضلوهن، يعني انتهت عدتهن هؤلاء النساء، فلا تعضلوهن، يعني لا يجوز للأولياء أن يمنعوا النساء أن يرجعن إلى أزواجهن الذين طلقوهن، لأنه أحيانا أولياء المرأة لا يرضون أن ترجع المرأة إلى زوجها الذي طلقها، يعني انتقاما منه لأنه طلق موليتهم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني طلقتمهن ثلاث طلقات أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن، فلا تعضلهن أي لا تمنعهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني إذا حصل بينهم تراض على المعروف، ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا الحكم يذكر به المؤمن بالله وباليوم الآخر، لأنه هو الذي ينتفع ويطبق. ذلكم أزكى لكم وأطهر، يعني أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم يعني حقائق الأمور عواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني الوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا التحديد لمن أراد إكمال الرضاعة، وعلى المولود له، يعني الوالد هو الذي ولد له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق الوالدات وكذلك لباس الوالدات المطلقات بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني بحسب ما تعارف عليه الناس بحسب القدرة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يجوز لأحد الوالدين أن يضر الآخر بالولد، يعني أن يتخذ الولد لابتزاز الآخر والإضرار بالآخر، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد فصالا، يعني إذا أراد الوالدان أن يفطم الولد قبل السنتين، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وحصل تراض فيما بينهما وتشاور فلا جناح عليهما، لا بأس في ذلك طالما أنه لا ضر على الولد. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات، فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص ولا مماطلة، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم يعني يموتون ويذرون أزواجا يتركون زوجات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام يمتنعن فيها طبعا عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة وعن الزواج، فإذا بلغن أجلهن يعني إذا انقضت هذه العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة، فتخرج من البيت وتتزين وتتزوج، والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم على أعمالكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني في التلميح بالخطبة للمرأة المعتدة عن وفاة أو المطلقة طلاقا بائنا، لكن لا يجوز لكم أن تصرحوا لهن بالزواج، يعني يقول لها مثلا مثلك يرغب فيه على التعرض بالنكاح، أما لا يصرح لها يقول لها إني أريد الزواج بك، لأنه هذا ربما يؤدي بها إلى الاستعجال في أن تقول بأن عدتها قد انتهت. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو لو أخفيتم رغبتكم بنكاحهن في أنفسكم لا إثم عليكم ولا جناح عليكم في ذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله سبحانه وتعالى أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح والتعريض دون التصريح. ثم قال الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني احذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح مع هذه النساء في مدة العدة إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض والتلميح دون التصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي عدة هذه المرأة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعني ما تضمرونه في داخلة أنفسكم، فاحذروها، أي احذروا الله سبحانه وتعالى ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني ما لم تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني إذا طلقتمهن ولم تفرضوا لهن مهرا فتعطوهن متاعا يعني من أجل عدم كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، فالموسع عليه كثير من المال والمقتر يعني الذي ضيق عليه الذي هو قليل المال يعطيهن أيضا بحسب وسعه وبحسب المتعارف عليه متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يعني هذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم. النساء إذا طلقت قبل الدخول بها نوعان، امرأة قد فرض لها مهر يعني سمي المهر، فهذه إذا طلقت قبل الدخول كم مهرها؟ نصف المهر. وأما إذا لم يسمى لها مهر فيمتعها بالمعروف هنا. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للمطلقة التي توفي عنها زوجها، يعني لو أن امرأة خطبها وملك عليها رجل وعقد عليها لكن لم يدخل بها ومات عنها، حكم حكم المزوجات، حكم حكم المزوجات، يعني تأخذ المهر كاملا إذا سمي، إذا لم يسمى تأخذ مهر المثل. طيب بالنسبة للمرأة التي طلقت قبل الدخول بها هل عليها عدة؟ لا عدة عليها. طب التي مات عنها زوجها عليها عدة، كم عدتها؟ 4 أشهر وعرشة أيام. طب الحمل، طلع الحمل؟ لا، لأنه ما دخل بها أصلا، صح؟ لم يدخل بها. وإن طلق في بصير عادي، يعني زوجه بنته لكن لا يسمي المهر، في مهر، المهر واجب، لكن لا يمنع صحة النكاح ألا يسمى المهر في العقد، واضح؟ يعني لا يمنع صحة النكاح، هو الأصل أن يسمى المهر في العقد، لكن لو لم يسمى وجاء في أركان النكاح وشروط النكاح النكاح صحيح، لكن بعد ذلك يحدد المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتمهن يعني طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم لهن مهرا وحددتموه وأوجبتموه فنصف ما فرضتم يكون لهن نصف المهر إلا أن يعفون إلا أن يسمحن لكم به إذا كنا رشيدات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى يعني أن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته ولا تنسوا الفضل بينكم يعني لا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق إن الله بما تعملون بصير. نعم يعني اجتهدوا في بذل المعروف فالله بصير بكل شيء وسيجازيكم على أعمالكم. بقولوا لا الزوج الصحيح من الزوج لا الزوج الصحيح بقولوا العلاقات أولها اتفاق وآخرها أخلاق يعني الزوجة يتفقون آخر شيء فإمساكم معروف أو تسريحهم بإحسان. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طب هذه الآية الآن جاءت في أثناء الحديث عن الطلاق ومشاكل النكاح لماذا؟ لأن الرجل والمرأة وهم منشغلون بهذا ربما غفلوا عن الصلاة فذكروا بالصلاة والصلاة من أعظم ما يعين على طاعة الله عز وجل. حافظوا على الصلوات يعني جميعا بأدائها تامة كما أمر الله والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين يعني مطيعين خاشعين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. فإن خفتم أي من عدوكم فلم تقدروا على أداء الصلاة تامة فرجالا يعني صلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها. فإذا أمنتم يعني إذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم يعني اذكروا الله بجميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم يعني مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون أزواجا يتركون زوجاتهم وصية لأزواجهم والذين يموتون منكم يتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن وصية لأزواجهم أن يوصوا لهن متاعا إلى الحول بأن يمتعن بالسكنة والنفقة عاما كاملا غير إخراج لا يخرجن من البيوت ولا يقوم بذلك الورثة لأنه مات الزوج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف يعني إذا خرجن قبل إتمام العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب والله عزيز حكيم عزيز لا غالب له حكيم في تدبير الشؤون خلقه وكذلك في شرعه وقدره. وهذا طبعا على قول جمهور العلماء منسوخ بالآية التي سبقت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. وبعض أهل العلم يرى أن بقاء أن العدة سنة هذه باقية على الاستحباب لكن الواجب 4 أشهر و10 أيام وما زاد فهو على الاستحباب. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو نحو ذلك وللمطلقات متاع بالمعروف جبرا لخواطرهن المنكثرة بسبب الطلاق وفق المعروف يعني مراعاة لحال الزوج إذا كان غنيا أو كان فقيرا حقا على المتقين يعني هذا الحكم ثابت في حق المتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم يا أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى يعني ألم يبلغك أيها النبي إلى الذين ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين إلى الذين خرجوا من ديارهم يعني خرجوا من بيوتهم وهم ألوف وهم يعني خلق كثير حذر الموت خوف الموت بسبب الوباء أو غيره فقال لهم الله موتوا أي أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم ثم أعادهم أحياء وهم طائفة من بني إسرائيل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن يعني ذو عطاء وفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. نعم. وهذه يعني من المواطن الخمسة التي أحيا الله عز وجل فيها أمواتا في الدنيا في سورة البقرة وكل هذا دليل على أن البعثة يعني آت لا محالة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله ابتغاء رضوان الله طلبا لإعلاء كلمة الله واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليهم من بنياتكم وأفعالكم سيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يعني ينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيعود عليه هذا المال الذي أقرضه لله وانفقه في سبيل الله مضاعفا أضعافا كثيرة والله يقبض يعني يضيق في الرزق والصحة وغيره على من يشاء ويبسط كذلك يوسع في ذلك كله بحكمته وعدله على من يشاء وإليه ترجعون إليه في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل من بعد موسى يعني القصة هذه حصلت بعد زمن موسى إذ قالوا لنبي لهم يعني طلبوا من نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله أي أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله وفي هذا أن الجهاد في سبيل الله فيه من قائد يسار خلفه نقاتل في سبيل الله ذلك قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يعني قال لهم النبي لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني هناك ما يدفعنا إلى القتال حيث أخرجنا الأعداء من ديارنا وكذلك قتلوا أو أسروا أولادنا وقتلوا أولادنا فنحن نقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا فلما كتب عليهم القتال يعني لما فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم يعني أعرضوا ولم يوفوا والله عليم بالظالمين الذين أعرضوا عن أمر الله ونقضوا عهده. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم قيل اسمه صموئيل والله أعلم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يعني أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه بدأوا الآن يعترضون واستنكروا هذا الاختيار واعترضوا عليه كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى وأحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ليس هو من أبناء الملوك، وأيضا ليس عنده مال، ليس عنده مال واسع يستعين به على الملك. قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني الله عز وجل هو الذي اختاره، يجب عليكم أن تطيعوه. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم واللسان، يعني زاده سعة في العلم وفي قوة الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، الله عز وجل يصطفي لملكه من يشاء، والله واسع واسع الفضل يعطي من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه. وفي هذا أن شروط القيادة أن يكون يعني عنده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده علم وعنده قوة كذلك. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني علامة صدق اختياره ملكا عليكم من قبل الله أن يأتيكم التابوت، أن يرد الله عليكم التابوت، وهذا كان صندوقا، يعظمه بنو إسرائيل وقد أخذ منهم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، يعني طمأنينة تصاحبه، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض الألواح. إن في ذلك لآية لكم، يعني علامة بين لكم إن كنتم مؤمنين حقا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج طالوت بالجنود عن البلد، قال إن الله مبتليكم بنهر، يعني مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، يعني ليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يطعمه فإنه مني، الذي لم يشرب منه هذا على طريقتي ويصاحبني في القتال، إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه، فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني الجنود شربوا إلا القليل الذين صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال بعض الجنود لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده. وعند ذلك قال الذين يظنون، يعني يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، كم من فئة قليلة، كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت فئة كثيرة، غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. لاحظ التدخيل أول بأول، يعني يصفي الله عز وجل هؤلاء حتى يبقي القلة المؤمنة لمواجهة الكفار وبها يكون النصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده، توجهوا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي صب على قلوبنا الصبر صبا، وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين، فالنصر من عند الله وحده لا شريك له. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله، حصلت هزيمة الكفار جالوت وجنوده بإذن الله سبحانه وتعالى، وقتل داود جالوت، ظهر بطل من الجيش وهو داود، قتل قائدهم جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، أعطى الله داود الملك والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لحصل الفساد في الأرض بتسليط المفسدين فيها. لذلك تجد الآن أمريكا وروسيا كل واحد يدفع الآخر، والصين يدفع الآخر، لأنه هذه سنة الله عز وجل في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، على جميع المخلوقات. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله الواضحة نتلوها عليك أيها النبي، متضمنة الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام بالحق، وإنك لمن المرسلين من الله رب العالمين. أقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالكلام العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.